الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كان آخر ما مضى الكلام عليه وما يفعل من رأى الرؤيا أو الحلم، وما ذكرته بالكلام على هذه الأحاديث إنما هي جمل مما يناسب في هذا المقام، ومن أراد التوسع فليراجع الشروح والمطولات فسيجد كلاما كثيرا، لا سيما في المحامل والروايات التي جاءت في قوله صلى الله عليه وسلم بأن الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، كما في الصحيح، أو أنها جزء من 45 جزءا من النبوة كما عند مسلم، أو أنها جزء من 70 جزءا من النبوة كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وما بين ذلك من المرويات، الصحيح والضعيف شيء كثير يبلغ 15 نوعا، يعني في الأعداد، وتوجيهات أهل العلم في هذا كثيرة، والمحامل التي ذكروها متنوعة، ومنهم من أنكر ذلك جميعا وتوقف فيه وقال إن ذلك من علم الغيب. وعلى كل حال، بعد ذلك ذكر المؤلف بابا جديدا وهو دعاء قنوت الوتر، دعاء قنوت الوتر، وذكر فيه حديث الحسن ابن علي رضي الله عنه وعن أبيه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر في القنوت: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. وفي زيادة بعد قوله إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. هذا الحديث أخرجه أصحاب السنن وأحمد وغيرهم، وسكت عنه أبو داود، وقد عرفنا أن ما سكت عنه أبو داود فإنه صالح للاحتجاج عنده. والبيهقي رحمه الله قال بأنه تفرد به أبو بكر ابن شيبة، والحافظ ابن حجر قال حسن صحيح، والحافظ ابن عساكر قال محفوظ من حديث بريدة، وأما الشوكاني فقال بأن أقل أحواله إذا لم يكن صحيحا أن يكون حسنا، وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني رحم الله الجميع. قوله: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر في القنوت، علمني كلمات، المقصود هنا بالكلمات الجمل، اللهم اهدني فيمن هديت، هذه جملة ويقال لها كلمة، والكلمة كما هو معروف تقال للفظة المفردة، وتقال أيضا للجملة كما هنا، وتقال للخطبة ونحو ذلك كالمقالة، كما قال ابن مالك: وكلمة يراد، وكلمة بها كلام قد يؤم، يعني يقصد، قال فلان ألقى كلمة، والمقصود أنه ألقى خطبة أو نحو ذلك. هنا علمه كلمات، أي علمه هذه الجمل من هذا الثناء أو من هذا الدعاء. أقولهن في الوتر، يعني أدعو بهن في قنوت الوتر، وهذا يدل على أن القنوت مشروع في الوتر، ولكن ذلك لا يقتضي المداومة عليه، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم تارة يقنت وتارة يدع القنوت، وهذا في رمضان وفي غير رمضان. بل جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه في رمضان لا يقنت إلا، يعني ابن مسعود كان لا يرى القنوت إلا بعد نصفه الأول. وأقل ما في أقل ما يقال في ذلك أنه يترك القنوت أحيانا ليعلم الناس أن ذلك لا يجب. وعلى كل حال هنا أيضا هذا الذكر يشرع أن يقال في القنوت، وما ورد في ذلك غير هذا الحديث فهو قليل كما سيأتي إن شاء الله. لكن هذا التطويل في الدعاء لا أعلم له أصلا، وكذلك أن يتحول دعاء القنوت إلى موعظة يستجلب بها بكاء الناس وتستثار كوامن العواطف وما إلى ذلك، فإن هذا لا أصل له. وهكذا ما يفعله بعضهم من تسجيع الكلام والتكلف في ذلك فإن هذا خلاف المشروع، إضافة إلى رفع الأصوات رفعا زائدا سواء كان ذلك في نفس الدعاء أو كان في التأمين أو كان في البكاء، فإن هذا خلاف الأدب. وإنما المشروع أن يدعو الإنسان ربه تضرعا وخفية، لكنه بالنسبة للإمام هو بحاجة إلى أن يسمع من وراءه فيسمعهم بأداء يشعر بالأدب مع الله تبارك وتعالى. هذا بالإضافة إلى الخشوع واختيار جوامع الكلم مما جاء من الدعاء في القرآن وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دون تلفيق أدعية ينشئها من عند نفسه يطول بها الكلام، وقد يكون ذلك موجزا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم بعبارة قصيرة. هذا بالإضافة إلى ما يتكلفه آخرون من ذكر الأسماء الحسنى، يذكرون جملة من الأسماء كأن يذكر بعضهم 99 اسما معنى الأسماء الحسنى، أكثر من هذا كما هو معلوم، ثم يتكلف لكل اسم دعاء. ولربما كان الدعاء في القنوت أطول من الصلاة كما هو معلوم في بعض النواحي للأسف، وهذا خلاف المشروع. بل لربما خرج الناس من المساجد وذهبوا يتجمهرون عند ذلك المسجد الذي يتفنن بهذه التكلفات في دعاء القنوت، يستمعون من خارج المسجد. ولربما ظن كثير من العامة أن الإمام إذا لم يطول في القنوت فإنه يكون مقصرا، وأنه قد فوت عليهم حظهم وحقهم من الدعاء، وهذا الكلام غير صحيح. ولا شك أن الدعاء في السجود أبلغ وأفضل وأقرب للإجابة من الدعاء في القنوت، ولذلك يغفل كثير من الناس في ليالي الوتر من العشر الأواخر مثلا بما يتحرى فيه ليلة القدر، قد يغفلون عن الدعاء في السجود وينتظرون دعاء الإمام ويرون أن عليه المعول، وأنه إن جد واجتهد لهم في الدعاء فلعلهم يكونون قد أدركوا، وإلا فإنهم لربما يرجع الإنسان وهو كسيف البال، وهذا غير صحيح. ولذلك كان الإمام أحمد رحمه الله سئل عمن يطول ويزيد على حديث الحسن، فقال للسائل اقطع صلاتك إلى هذا الحد. فعلى كل حال مثل هذه التطويل ومثل هذه التكلفات هذا لا يشرع. فهنا قال في قنوت الوتر، وفي رواية في الوتر، والمقصود به في القنوت، وهذا كما قلنا بأنه يكون في سائر العام ولا يختص في رمضان، لكنه يفعل ذلك أحيانا ويترك أحيانا في رمضان وفي غيره. وعرفنا أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يرى أن ذلك يكون بعد النصف من رمضان، يعني لا يقنط في النصف الأول، وهذا مذهب الشافعية. قوله اللهم اهدني في من هديت، اهدني كما نقول اهدنا الصراط المستقيم، نسأل الهداية. فهذا السؤال كثير من أهل العلم يفسرونه كما يفسرون آية الفاتحة، يقولون ثبتنا ثبتني، وهذا تفسير صحيح لكنه ناقص، فإن الهداية أبواب وأنواع، وهذا سؤال للهداية مطلق اهدني، فيدخل في الهداية الهداية إلى الإسلام. فكثير من الناس يقول الله هدانا للإسلام، إذن لماذا نسأل الهداية؟ يقال هذه الشريعة كما قال شيخ الإسلام بمنزلة الشرائع المتعددة لسعتها وكثرة تفاصيلها وأبواب الخير فيها، فلو أراد المكلف أن يشتغل بباب من أبواب البر بعد الفرائض فإنه يستغرق العمر في باب من هذه الأبواب، سواء باب الذكر أو أنواع التطوعات في الصلاة، أو كان ذلك في أبواب الصدقات أو أبواب أخرى من أبواب الخير. فهذه كلها تحتاج إلى علم بالمشروع، العمل المشروع، لأن الله لا يعبد إلا بما شرع، ومن ثم فإن هذا الدعاء اهدنا الصراط المستقيم، اهدني في من هديت، يدخل فيه الهداية إلى العلم الصحيح، أن يعرف الحق، ثم إذا هدي إلى هذا فهو بحاجة إلى هداية أخرى، وهي الهداية إلى العمل بهذا العلم. فالناس يعرفون ويعلمون أن الصلاة واجبة، ومع ذلك كثير منهم لا يصلي، يعلم أن صلاة الجماعة واجبة، ومع ذلك كثير منهم يصلي في بيته. فالعلم غير العمل، فيحتاج إلى هداية أخرى. الأولى أن يوفق للعلم الصحيح، فبعض الناس لا يوفق إليه، وقد يبحث المسألة ويقول قتلتها بحثا، ويدرسها من جميع جوانبها، ويأتي بنتائج مقلوبة، ويقال ليتك ثم ليتك ما عرفت ولا درست ولا بحثت. هذه نتيجة البحث. وكذلك أيضا حينما يعرف الحق بحاجة إلى هداية للعمل، فهذه هداية توفيق يعان على ذلك. كثير من الناس لا يوفق، طالب العلم تجده لربما درس أشياء كثيرة جدا، وحال كثير من العامة أفضل منه، لا في إقباله على الطاعة والاشتغال بها، ولا في انكفافه وتركه للمعاصي والمخالفات أو الشبهات، ربما يكون أجرأ من العامة على هذه الأمور. ومن ثم فنحن بحاجة إلى هداية للعمل بما علمنا. ثم أيضا إذا عمل الإنسان فهذه الأعمال تتفاضل والعمر قصير، فيحتاج إلى هداية أخرى، وهي أن يهدى للأفضل والأكمل، هذه تجارة مع الله تبارك وتعالى. ثم إذا هدي فالمسألة ليست طفرة في أسابيع ثم يدير ظهره للعمل الصالح والطاعة والعبادة، يحتاج يستمر إلى الممات، فيحتاج إلى تثبيت. هذه التي يفسرون بها يقولون اهدنا بمعنى ثبتنا، هي واحدة من هذه الهدايات، فيحتاج إلى تثبيت. ثم بعد ذلك هو بحاجة إلى أن يموت على ذلك، فكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب القدر فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وإنما الأعمال بالخواتيم. حينما نقول ثبتنا أيضا ثبتنا عند الممات، هذا بالإضافة إلى هدايات أخرى ليست في هذه الدار، وإنما هي هدايات بعد ذلك، بعد الموت عند سؤال الملكين لكنها غير داخلة في آية الفاتحة، لأن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، وهو الذي رسمه الله لعباده من أجل سلوكه. لكن هناك هدايات أخرى بعد ذلك عند سؤال الملكين، وكذلك يحتاج إلى هداية عند الحساب إذا سأله ربه، أن يلهم الحجة في الجواب، ثم يحتاج إلى هداية أخرى إلى الصراط، وهداية أخرى على الصراط، وهداية أخرى إلى باب الجنة، وهداية أخرى إلى منزله في الجنة. كل هذه هدايات العبد مفتقر إليها كل الافتقار. المقصود أيها الأحبة أنه يقول هذا: اللهم اهدني في من هديت. في من هديت يعني في جملة من هديته، أو من هديته من الأنبياء والصلحاء وما إلى ذلك، كما قال سليمان عليه الصلاة والسلام: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، يعني في جملتهم. ولهذا قال بعض أهل العلم: أي اجعلني ممن هديتهم إلى الصراط المستقيم. في من هديت يعني في جملتهم، في جملتهم. وبعضهم يفسر في بمعنى مع، اهدني في من هديت يعني مع من، مع من هديت، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. مع الذين أنعم الله عليهم، اهدني في من هديت يعني مع من هديت. وهذا هذان المعنيان متقاربا، والحافظ ابن القيم رحمه الله يميل إلى الأول، يميل إلى الأول، يعني أدخلني في هذه الزمرة واجعلني رفيقا لهم، ولكنه يشير إلى المعنى الآخر، قال: ومعهم، ومعهم. فيكون المعنيان متقاربا. فإذا قال: اللهم اهدني في من هديت، أي في جملتهم ومعهم، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. وحروف الجر تتناوب كما هو معلوم، فحينما يسأل العبد ربه يقول: اللهم اهدني، عرفنا أن معنى يا الله يعني يا الله، حذف حرف النداء، اهدني، فهذا سؤال للهداية المطلقة التي لا يتخلف عنها اهتداء. كل أنواع الاهتداء داخلة فيها، فينبغي للعبد أن يستشعر هذا المعنى. والحافظ ابن القيم رحمه الله في كتابه الآخر شفاء العليل ذكر المعنى الأول في مدارج السالكين، لكن في شفاء العليل ذكر فوائد في قوله في من هديت. الأول قال أنه سؤال له، أن يدخله في جملة المهديين وزمرتهم ورفقتهم. الثاني أنه توسل إليه بإحسانه وإنعامه، يعني كان يقول: يا رب، قد هديت من عبادك بشرا كثيرا فضلا منك وإحسانا، فأحسن إلي كما أحسنت إليهم. كما يقول الرجل للملك أو العظيم من الناس: اجعلني من جملة من أعطيته وأوليته وأغنيته وأحسنت إليه. يقول: هذا شيء قد عهد منك وصدر عنك، فاجعلني في جملة هؤلاء. فيتوسل إليه بإحسانه وإفضاله وبره وجوده. الثالثة أن ما حصل لأولئك من الهدى لم يكن منهم ولا بأنفسهم، وإنما منك يا رب، فأنت الذي هديتهم. فالله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فالعبد في هداية العلم وهداية التوفيق، كل ذلك ومفتقر إلى ربه تبارك وتعالى أن يسأله الهداية، وأن يكثر من هذا. ومن السفه، ومن أعظم السفه، أن الإنسان يأنف يغضب إذا دعي له بالهداية. بعض السفهاء ضعاف العقول إذا قيل هداك الله غضب وبادرك وقال: هداك أنت. ولربما يعتقد أنه ليس بحاجة إلى هداية، وأنه قد كمل نفسه من كل وجه، وهذا غاية الجهل، والجاهل كما يقال يضر نفسه من حيث يريد أن يحسن إليها. اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت. عافني هنا مطلق، لم يقل عافني من كذا، فيدخل فيه المعافاة من الأدواء والأخلاق المرذولة والأهواء والبدع والضلالات، ويدخل فيه عافية الدين وعافية البدن وعافية الدنيا وعافية الآخرة. فهنا يسأل ربه العافية المطلقة، عافية من الكفر، العافية من الفسوق، العافية من العصيان، العافية من الغفلة، العافية من الإعراض عن طاعة الله عز وجل أو فعل ما لا يحبه أو ترك ما يحبه الله تبارك وتعالى. هذه حقيقة العافية، هذه حقيقة العافية. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله بأنه ما سئل الرب تبارك وتعالى أحب إليه من العافية، لأنها كلمة جامعة للتخلص من الشر كله وأسبابه. إذا قلت اللهم عافني، نحن حينما نرفع أيدينا وندعو في القنوت وعافني في من عافيت نقول آمين، هل نستشعر مثل هذا المعنى؟ عافية الدين والدنيا، عافية الآخرة، وتولني في من توليت. تولني الولاية بمعنى النصرة، انصرني، تولى أمري، لا تكلني إلى نفسي، في جملة من تفضلت عليهم بذلك. فالمؤمنون هم أولياء الله تبارك وتعالى، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذا انتفت عنهم المخاوف، معنى ذلك أنه تنتفي عنهم أسباب المخاوف ولا هم يحزنون، تنتفي عنهم أسباب الحزن. ثم بين هؤلاء وفسرهم وقال الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهؤلاء هم أولياء الله تبارك وتعالى، هؤلاء هم الذين أحبهم فتولاهم وحفظهم وكلأهم ورعاهم. فحينما نقول تولني في من توليت، فنحن نسأله تبارك وتعالى التولي، أن يتولانا التولي أو الولاية الكاملة. وليس المقصود بذلك أن يدل الإنسان على الهدى مثلا ويرشد إليه دلالة إرشاد وهداية إرشاد، أو أن يخلق الله عز وجل الإنسان في حالة من العافية والقدرة والإرادة وما إلى ذلك، دون أن يكون له من ولاية الله تبارك وتعالى شيء. هذا خلاف المقصود. وقال إنه لا يذل تولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت، بارك لي فيما أعطيت، بارك لي فيما أعطيت. عرفنا في مناسبات سابقة أن البركة تدل على الكثرة في الخير، إنما بارك لي يعني أكثر لي الخير، بارك لي فيما أعطيت. فهذا الذي أعطاه من العمر، المال، الولد، العلم، العمل، كل هذه الأمور، فإذا تحققت فيها البركة فإن ذلك يحصل بسببه الخير الكثير. ليست العبرة بكثرة المال، كثير من الناس يدخل عليه من المال الشيء الكثير ولكنه لا يكاد يبقى عنده منه شيء ولا يدري أين ذهب. وليست العبرة بطول العمر، فمن الناس من يعمر قد يبلغ إلى 100 وآخر يموت في 20 وهو خير منه في علمه وعمله ونفعه وبره وصلاحه وإصلاحه. في 20 سنة يكون له من الأعمال والفضائل والعلوم ما يربو به على ذاك الذي عاش 100 سنة. فليست العبرة بطول البقاء في هذه الحياة. وهنا أيضا بارك لي فيما أعطيت، في هذه فيما أعطيت، ليست كالسابق يعني مع بمعنى مع، أو أنها تحتمل ذلك كما قاله بعض أهل العلم، وإنما المعنى أوقع البركة فيما أعطيتني من خير الدنيا، و يعني اجعل لي نصيبا وافرا من الاهتداء معدودا في زمرة المهتدين، هذا في السابق، وهنا بارك لي فيما أعطيت، فيما أعطيتني، وقني يعني احفظني شر ما قضيت، يعني ما قدرت لي من قضاء وقدر. فهذا سؤال لدفع الشرور عنه. على كل حال الوقت انتهى وزاد، أتوقف هنا وأكمل إن شاء الله تعالى في الليلة الآتية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.